بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحرمة التبول بالماء الراكد ولعاب الكلب وأيضا غسل الجنابة في الماء الراكد، وقلنا أنه يحرم على الإنسان أن يبول في الماء الراكد لأن الناس يستفيدون منه، وكل ما استفاد به الناس عامة لا يجوز أيضا خرابه وإفساده، إن المصالح العامة يشترك فيها الجميع، ولا يجوز لأحد أن ينتهك مثل هذه الأشياء العامة. طيب، نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع، قال: وعن حمران، نعم بكسر الحاء، حمران مولى عثمان بن عفان، أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه في الإناء فغسلهما ثلاثا أو ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحديث فيه ذكر الوضوء وفيه فوائد عديدة، نذكر التراجم. حمران هو ابن أبان ابن خالد النمري المدني من سبي عين التمر، أعتقه عثمان رضي الله عنه، وكان يخدم عثمان بعدما أعتقه، فهو مولى من الموالي. وعثمان ابن عفان ابن عبد مناف رابع ثالث الخلفاء الراشدين، وكان من أفاضل الصحابة، هاجر الهجرتين رضي الله عنه، وولي الخلافة بعد عمر رضي الله عنه، واستمرت خلافته 12 عاما، إلا 12 يوما، 12 عاما إلا 12 يوما، قتل شهيدا صائما، قيل يوم الجمعة وقيل يوم الاثنين، في 18 من ذي الحجة رضي الله عنه. قتله الخوارج، قتله الخوارج، وكان هؤلاء الخوارج ينقمون من أمورا. أولا يقولون: أين الأراضي الذي فتحت عنوة، والمقصود بها الخراج التي في العراق في زمن عمر. وأيضا يقولون: ولا بنو عمومته للخلافة، ولا بنو عمومته للخلافة فاختص بهذه الولاية ولم يعطيها لغيره وهم أكفاء. ثالثا أن الولاة الذين ولاهم صبيان، وما ينبغي أن يولي صبيانا سفهاء لا يعلمون، فكانوا يثيرون عليه هذه القضايا. وهذا الذي تدور على حكامنا دائما: أين الأموال العامة؟ أين الكذا؟ وليت بنو عمومتك؟ فبدأ في زمن عثمان رضي الله عنه هذا الكلام، وكانوا يثيرونه على عثمان حتى هيجوا من لا عقل له ومن لا ذمة له، هيجوهم على قتل عثمان رضي الله عنه. وكما قال ابن الجوزي رحمة الله عليه، قال: بعد موت عثمان أصبح الناس ما بعده في فتن وحروب، ولم تستقر البلاد، لم تستقر يعني أي بلدة، كل من ثار على حكامهم. نعم. أما مسألة الصبيان حينما يقولون إمارة الصبيان فهذا ليس بصحيح. وأما أنه ولا بني عمومته، ولا واحد من بني عمومته فقط. وأما أموال الخراج التي كانت في زمن عمر تركها عمر للسبي، يعني ترعي فيها الإبل، كان الذي يمتلك إبل أو يمتلك غنم. فكانوا يقولون هل لا بينت لهم، هل لا قمت لهم؟ قال لا، لا أقتل مسلما. قال ولماذا يقتلونني وأنا لم أزني في جاهلية ولا إسلام؟ ولماذا يقتلونني وقد شهد لي النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ فصبر وحوصر وقتل أمام زوجته، نعم، رضي الله تعالى عنه. كان يقسم الليل، يقسم الليل قراءة وصلاة. وثبت عنه بسند صحيح أنه قام ليلة كاملة بالقرآن، قام ليلة كاملة بالقرآن. جهز جيش العسرة، جهز جيش العسرة بألف دينار، يعني بمئة مليون، ما يعادل مئة مليون. جهز هذا الجيش الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة، جهز عثمان. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حفر بئر رومة فله الجنة، فاشتراها عثمان. اشترى بئر رومة، وكانت تلك الأيام يعانون من شحة المياه إلا بئر رومة، فاشتراها عثمان. فلما وضع المال في حقو النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقلبه يقول ما ضر عثمان بعد اليوم. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة، فدخل عثمان. ثم قال في اليوم الثاني يدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب، فدخل عثمان. ثم في اليوم الثالث قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب على بلية تصيبه، فدخل عثمان. ثلاثة أيام وهو يشير إلى الباب، باب المسجد، من يدخل فيه هذا هو من أهل الجنة. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلية تصيبه، وهي هذه البلية الذي حوصر من قبل الخوارج. نعم. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية فماتت، ثم زوجه أم كلثوم فماتت. قال ولو كان معي ثالثة لزوجتك، يعني ابن ثالثة لزوجتك. نعم. تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم فسمي بذي النورين رضي الله عنه. كان رجل حي، بلغ 86، وكان يعتبر من أكبر سنا من الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد له كثير، وشهد له الصحابة، وأجمعت الأمة على أفضلية عثمان رضي الله عنه. قبح الله الرافضة الذين يطعنون فيه ويسموه بالنعثل ويلعنونه على المنابر. هؤلاء يا أخوان الروافض والله ما هم حول دين الإسلام. هؤلاء يريدون إنعاش الفرس، يريدون يعيدون الماضي. نعم. ولذلك يكفرون الصحابة ويسبون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في القرآن محمد رسول الله، والذين معه من؟ السساني، الخميني، من معه؟ محمد رسول الله، خلفاء عشر مبشرين بالجنة، أصحاب بيعة الرضوان، المهاجرين والأنصار، مسلمة الفتح، كل هؤلاء الصحابة الذين توافدوا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. أليس الله مدحهم؟ نعم. وهو عالم ما سيفعلون؟ نعم. هم بشر يصيبون ويخطئون، ولا يجوز لأحد أن يقرأ ما كل إنسان تعتريه الأخطاء، لكن لا يعامل بهذه المعاملة وتقرأ ما شجر بين الصحابة وما وقع بين الصحابة. وقع في بعضهم فقط أشياء إما ما بين كذب عليهم، وإما ما بين اختلاق، وما إما ما بين تأويل، فالله عز وجل مدحهم. السابقون الأولون من المهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيش؟ رضي الله عنهم. فيا هذا، يا من أطلقت لسانك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قد أثنى عليهم، فلماذا تطلق لسانك عليهم؟ لماذا تقرأ ما شجر بينهم؟ ما يجوز هذا، القراءة فيما شجر بين الصحابة لا يجوز. والله لو سمعت واحدا منهم يتكلم فيما شجر بين الصحابة اسألوا سؤال، كم غزوات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يدري، لكن ماذا شجر بين الصحابة يقرأ، ويقرأ ما فعلوا وما عملوا وكذا، ولكن لا يعلم كم غزوات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي حروب الردة التي قاتل فيها أبو بكر، ما هي الفتوحات الإسلامية التي فتحها عمر رضي الله عنه حينما فتح العراق وبلاد الفرس، كم غزوة غزاها خالد بن الوليد الذي استعمل في كل غزوة خطة، أبشرك خطط خالد بن الوليد تدرس في الجامعات الأمريكية العسكرية، 48 خطة عسكرية استعملها خالد بن الوليد في غزوه في قتال أهل الردة. أين أنتم يا مسلمون والكفار يدرسونها الخطط الحربية؟ خطط من؟ خالد بن الوليد. وقد ألف رجل باكستاني رسالة في ذكر خطط خالد بن الوليد العسكرية ومن الجامعات التي تدرس خطط خالد بن الوليد. تفرحون بحضارة غرب ما تسوى بعرة، وتتركون الحضارة الذي هم من آبائكم. افتخر بهؤلاء، تفتخر بهؤلاء، بل افتخر بمثل هؤلاء، كما قال جرير: هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم يا جرير، ولو جمعتنا الجماعي هات مثل هؤلاء الرجال. فأنا أتعجب من بعض الناس ينظر إلى هؤلاء وما يدري المسكين أنهم أخذوا مننا. صحيح، الطب أول من أتى بالطب الإسلام، والمسلمون والعرب اشتهر عنهم الطب، أول من عمل عملية جراحية هم المسلمون، الغرب أتوا بعدها أخذوا كل شيء وجعلوا بيننا الضغينة، وجعلوا بيننا العنصرية، وجعلوا بيننا فرق تسد. هذا الذي فعله. رضي الله عن عثمان وأرضاه. قال رأى أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، والمقصود بالوضوء هنا دعا بماء فيه ماء الوضوء، وليس دعا بالوضوء أي غسل الأعضاء، إنما دعا بماء فيه إيش؟ وضوء. فأفرغ على يديه، أي أخذ من كف فأفرغ في إنائه فغسلهما ثلاثا، أي غسل اليدين ثلاثا، والمقصود بهم الكف. غسل اليدين في الوضوء مستحب بإجماع أهل العلم، وليس بواجب ولا بركن. ومن لم يغسل يديه في أول الوضوء أي الكفين، وضوء صحيح، وضوءه صحيح. قال فغسلهما ثلاث مرات. أجمع العلماء على استحباب الوضوء بثلاث غسلات، أما الزيادة فمكروه، فمن زاد فقد أساء وظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أدخل يمينه أي يده اليمين فتمضمض واستنشق واستنثر، تمضمض واستنشق واستنثر، مضمض إدخال الماء في الفم استنشق إدخال الماء في الأنف، استنثر إخراج الماء من الأنف. تمضمض، المضمضة لها صفتان، صفة إجزاء وصفة استحباب. ما هي صفة الإجزاء؟ صفة الإجزاء بمجرد ما يدخل الماء الفم، حتى ولو شربت ماء هكذا تشرب وبلعته تعتبر تمضمض بمجرد دخول الماء فقط، هذه الصفة تسمى بالصفة المجزئة. الصفة المستحبة إدخال الماء مع إدارة الماء أقاصي الفم هكذا. فأقل صفة إدخال الماء، أكمل الصفة إدارته على الفم، إدارته على الفم. الاستنشاق جذب الماء بنفس الهواء، قلنا في الدرس الذي مضى أقله أو أي المجزئ إلى بداية أرنبة الأنف، وأفضله إلى الخيشوم إلا إذا كان يؤذي من لا يستطيع، فبعض الناس يصاب بتحسس وعنده أو لحمية أو ما شابه ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم النثر إخراج الماء بنفس الهواء، أي تخرجه بنفس الهواء. نعم، ما حكم المضمضة؟ سنة عند جمهور العلماء، دليلهم أنها ما ذكرت في الآية، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ولم يأتي أمر في ذكر المضمضة. وأما حديث عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فمضمض، فهذه اللفظة لا تصح، فاستدل جمهور العلماء على أن المضمضة في الوضوء مستحبة وليست واجبة. أما قول الحنابلة في هذه المسألة قالوا بوجوب المضمضة، ويستدلون بهذه اللفظة إذا توضأت فمضمض، وأيضا حديث طلق حديث لقيط بن صبرة قال يا سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يكون صائم، قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا توضأت فمضمض. قالوا وهذا دليل على المبالغة ولو كان إلا إذا كان صائما، وكذلك هذه اللفظة لم تصح، إنما صح وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصحيح أن المضمضة مستحبة وليست واجبة، الاستنشاق واجب لا سيما إذا قام من نوم الليل، فالاستنشاق واجب. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، الوجه سمي الوجه وجها للمواجهة، سمي الوجه وجها للمواجهة، لكن ضابط الوجه قالوا طولا من منابة الشعر الأصلي، خرج بذلك من الأصلع، قد يكون هناك أصلع جبهته كبيرة يكون بعيد أو أبعد أو أبعد، فلذلك قالوا منابة الشعر الأصلي أي الغالب ما ينبت فيه الشعر إلى أسفل الذقن، هذا الذقن، هذا هو الذقن، أسفل الفم هذا يسمى ذقنا، هذا طولا. عرضا من شحمة الأذن، هذه شحمة الأذن، إلى شحمة الأذن عرضا، إلى شحمة الأذن عرضا. هل هذا الذي بين اللحية وشحمة الأذن يدخل؟ نعم، يقال له الصماغ، يدخل في غسل الوجه، فيغسل الإنسان وجهه كاملا. قال بعض العلماء وإذا أراد تعميم الوجه لا بأس أن يدخل بشيء من الشعر، شعر الرأس تعرفون يعني، أما إذا وصل إلى أقرب دون الشعر فقد لا يعمم. قالوا فلا حرج من أن يتجاوز شيئا من الشعر حتى يعمم غسل الوجه، واضح؟ نعم. ولا يشترط ولا يجب غسل العينين، نعم يكفي أي أن يغسل ظاهر الوجه. حكم غسل الوجه يعتبر ركن بإجماع أهل العلم، غسل الوجه يعتبر ركن من أركان الوضوء، من تركه بطل وضوءه، بطل وضوءه. ما جاء في الحديث أنه خلل اللحية؟ اللحية يا أخوان، من كان لديه لحية، هناك لحية تكون داخل الوجه وهي التي تنبت في الخدين والعنفقة، هذه أسفل الشفاه، عنفقة، هذه إن كانت كثيفة فيكفي فيها إمرار الماء عليها، وإن كانت خفيفة فيجب تعميم الماء عليها، تعميم الماء عليها. هذا إذا كانت اللحية من الوجه، إذا كانت اللحية من الوجه. اللحية المسترسلة، هنا حكم التخليل، اللحية المسترسلة هو الذي يدخل فيها حكم التخليل. كيف يخللها؟ إما أن يجعل ماء، يبل الماء على يده فيجعلها كالمشط هكذا يمتشط، واضح؟ أو يأخذ كفا من ماء فيضع الماء على اللحية، واضح الآن؟ لكن هذا قد يتأتى في اللحية الصغيرة، لكن اللحية الكبيرة مستحيل كف من ماء يسعها، فلا بأس أن يبلل ويفعل هكذا كالمشط يمتشط بها، فهذا يسمى تخليلا. حكمها مستحب ليس واجب، حكمها مستحب وليس بواجب تخليل اللحية، تخليل اللحية. قال ويديه إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين ركن من أركان الوضوء، من تركه بطل وضوءه، بطل وضوءه. كيفية غسل اليدين؟ هل يبدأ من الرسخ؟ لأنه في الغسلة الأولى في بداية الوضوء غسل الكفين أجزاؤه، فيبدأ من الرسخ إلى المرفق، أم يبدأ من الأصابع، من رؤوس الأصابع إلى المرفق؟ الجواب يبدأ من رؤوس الأصابع، لأن الله عز وجل قال فاغسلوا أيديكم وأقل اليد كف، الكف إلى المرافق، أي ابتدأ من الأصابع في غسلها إلى المرفق، واضح؟ هذا في غسله. طيب قد يقول قائل أنا بعض الأحيان أستخدم غرفات، ما أستخدم حنفية، استخدم غرفات. الغرفة الأولى إذا مر الماء في باطن اليد ولم يأتي إلى ظاهرها فلا تعتبر غسلة واحدة، فالظاهر والباطن تعتبر إيش؟ غسلة واحدة. مثال الآن أخذت ماء فأخذت هكذا، الآن لو نزل الماء هكذا غسلت، أين سينزل؟ هكذا هنا، صح؟ ما سينزل هنا، فهل هذه معدودة واحدة؟ لا، قالوا هكذا مع هكذا معدودة واحدة، لكن إذا كنت في حنفية ادخلها كاملة ثم إيش؟ ارجع، واضح؟ هذا يعني في غسل اليدين إلى المرفقين، إلى مع، بمعنى مع، أي تدخل المرفق، هذا المرفق، هذه هي العظمة التي تكون ما بين العضد والساعد، هذا يسمى مرفق، هذا ليس كرسوع كما يقول بعض الناس، الحس كرسوعك، هذا خطأ. الكرسوع، أين الكرسوع يا، أين كرسوعك يا، ما تدري؟ هذا الكرسوع، الآن أتكلم أنا أقول ما هو الكرسوع، وين كرسوعك، وين المرفق؟ طيب يا من تقولون هذا الكرسوع، أين المرفق؟ من يعرف الكرسوع حقه؟ ما حد يعرف الكرسوع؟ محمد فرحان، أين؟ ارفع يدك، هذا هذا، نعم هذا الكرسوع، هذه العظمة التي عند الكف، عظم يلي الإبهام كوعا، وما يلي الخنصر كرسوعا، والرسخ ما وسط. هذا الكوع، هذه العظمة الذي في مفصل اليد تسمى كوع، والذي مقابل لها تسمى كرسوع، والذي في الوسط الرسخ. واضح؟ فتغسلها وتدخل في هذا. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة قال إني لأشبهكم بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ فلما وصل إلى اليد غسل يديه حتى شرع في العضد، يعني دخل إلى ليش العضد، معناه أنه إيش؟ تجاوز المرفق، تجاوز المرفق، يعني المرفق يدخل في غسل اليدين، غسل اليدين. ولذلك ترى بعض الناس يتساهلون في هذه الأرض، ما يدخل مرفقه، ولا سيما إذا كان معه ثوب قميص أو كذا ما إلى الطرف، ما يصل الماء إلى هنا. الواجب عليه أن يرفع كاملا حتى يصل الماء، فيهملون مثل هذه المرافق. قال إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، مسح برأسه مسحة واحدة، مسح برأسه مسحة واحدة، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح ثلاث مسحات، إنما الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مسحة واحدة. هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح واحدة، وسيأتي معنا كيفية المسح، نتركه في حديث عبد الله بن زيد. قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، نعم غسل كلتا رجليه ثلاثا إلى الكعب، إلى الكعب، وهما العظمان الناتئان الذي ما بين الساق والقدم، المفصل الذي يكون بين الساق والقدم هو يسمى كعبا، وليس مؤخرة القدم، مؤخرة القدم تسمى عقب، مؤخرة القدم تسمى عقب مع العرقوب، العرقوب هذا العصب الذي يكون حينما تعلق الشياه فيه، هذا يسمى عرقوب. نعم، فيغسل كلتا رجليه، وغسل ومسح الرأس ركن، فيجب تعميم مسح الرأس. وانظر ماذا قال، ثم مسح برأسه ولم يقل ثلاثا، لأن مسح الرأس مرة واحدة، وكلتا رجليه ثلاثا، كلتا رجليه ثلاثا، أي يغسلها ثلاث مرات. من أين يبدأ؟ من الأصابع إلى المرفقين، ويدخل قليل إلى الساق حتى يعمم غسل القدم. والدليل حديث أبي هريرة أنه غسل قدمي حتى شرع في الساق، وبداية الساق ما بعد الكعب. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، يعني مثل وضوئه. قال ومن توضأ نحو وضوء هذا، أي مثل هذا الوضوء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين، قالوا هذه سنة الوضوء. والدليل أيضا عليها حديث بلال، قال يا بلال إني سمعت البارحة خشعا عليك في الجنة، فأيما أرجى عمل تعمله؟ قال يا رسول الله ما عندي شيء إلا أني إذا توضأت صليت بهذا الوضوء، صليت بهذا الوضوء. فالشاهد أن بلالا كان يتوضأ بعد، أي يصلي بعد الوضوء، فكانت سنة بإجماع أهل العلم، يعني أي وقت تتوضأ تصلي، تتوضأ وتصلي سنة الوضوء. نعم، لكن ما يفعله بعض الناس في صلاة الفجر، ركعتين سنة الوضوء، ركعتين سنة التحية، ركعتين سنة الفجر، هذا خطأ. ايش اللي واجب عليك؟ دخلت الفجر تريد تصلي ركعتين الفجر سنة الفجر، تنوي بالجميع انها للتحية وللوضوء، اما تكرار هذا ليس من هدي السلف. نعم، دخل رجل في عهد سعيد بن مسيب فرآه يصلي اكثر من ركعتين، قال يا هذا، وفي رواية انه صلى اربعا، قال يا هذا ماذا تفعل بعد ما أذن الفجر؟ قال ما هذا؟ ايش تفعل يعني؟ كأنه استنكر فعله. فنظر هذا الرجل إليه قال ايش، أيعذبني الله عز وجل بركعات أصليها له؟ انظر هذا، هذه دائما حجة ايش الناس حينما تقول له يا أخي سنة بدعة، ايش هذا يأتون بالدين جديد، ايش بدعة، ايش انتم، هذا خير، نحن نصلي. ماذا قال له سعيد المسيب؟ طبعا تعتبر هذه قاعدة، سعيد المسيب من أدرك الصحابة أو بعض الصحابة من أئمة أهل المدينة. قال يا هذا ماذا تفعل؟ قال أعذبني الله عز وجل بركعات أصليها له. شبه دائما تورد وهي من الشبه العاطفية. ماذا قال له؟ انظر قاعدة، قال لا، لكن يعذبك بمخالفتك للسنة. ما قال له بركعات يعذبك، يعذبك للمخالفة. هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الهدي، هديه وخير البرية نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما عرفها إلا أنت، وكأنك تقول يا رسول الله هذا الخير نسيته، نحن ذكرناك. قال الإمام مالك رحمه الله قال من ابتدع في دين الله شيء ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما خون الرسالة، يعني خون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه يقول النبي خائن ما أتى لنا بهذا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن الفجر صلى ركعتين، وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال أيضا ابن مسعود كم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يدركه، مستحيل أنك تدركه. متى تعرف الخير؟ باتباعك الكتاب والسنة، ليس بالآراء والأهواء والاستحباب، إنما باتباع إيش؟ الكتاب والسنة، هنا ستعرف الخير. أما بعض الناس يستحسن أشياء، هذا حسن هذا حسن، زي البدع الموالد، هذا حسن هذا حسن، إيش فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وإيش وكذا وأشياء. طيب ما احتفل به النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري متى ولد، يقول ولدت في يوم الاثنين، في أي عام لا يعلم. علماء التاريخ أيضا قالوا ما يعلم له يوم ولد فيه، مثل النصارى الذين لا يعلمون متى ولد المسيح، فيحتفلون بعيد الكريسماس زعموا في أيام ثلج، نزول الثلج والبرد، يعني في أيام إيش؟ شتاء. ومريم حينما جاءها المخاض جاءها في أيام صيف، والدليل فلما جاء المخاض إيش؟ أمرها الله عز وجل تهز إيش؟ النخل. قالوا ما يأتي النخل إلا في أيام الصيف، فكيف تحتفلون بأيام ذا؟ ولذلك صاحب الكتاب المقدس وهو نصراني وصاحب إنجيل لوقا يقولون أن هذا العيد وثني، لا يعلم لعيسى يوما، يعني نصارى يرد على نصارى. نعم، فبعض الناس يعني يخترعون بدع ويقول لك هذا خير وهذا خير وهذا خير. طيب يعني هذا الخير خفي على النبي عليه الصلاة والسلام، خفي عن الصحابة؟ يعني نحن نأتي بالخير، نحن عرفنا الخير. طيب انظر إلى تاريخ المولد النبوي، متى جيء في العهد الفاطمي. الفاطميون يا أخوان كانوا روافض فرس، دخلوا على الناس بحب آل البيت، ثم بعد ذلك يريدون أن يحببوا الناس إليهم، فإيش فعلوا؟ حب آل البيت أولا، فغلوا في حب آل البيت حتى بنوا قباب ومشاهد. أول من شهد المشاهد على القبور هم الرافضة الفاطميون، احتفلوا بليلة الإسراء، احتفلوا بليلة المولد، احتفلوا بليلة النصف من شعبان، كل الاحتفالات التي ابتلي بها المسلمون في زماننا هذا كلها بسبب الدولة العبيدية، الدولة الفاطمية التي حكمت مصر. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، من الذي بدأ بهذه؟ لماذا؟ حتى يرغب الناس إليهم، ثم بعد ذلك نفثوا سمومهم على المسلمين وصاروا حربا على الإسلام والمسلمين، وكان من اتبعهم في غفلة. فقال السبكي، قال السيوطي، قال إنما فعلوا هذه الأشياء لكي يرغبوا الناس إليهم، لكي يرغبوا الناس إليهم. وانظروا الناس الآن تحببوا إلى هذه الأشياء، وهذه وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وانظروا إلى عثمان يشرح ويعلم الناس. الحديث فيه تعليم الناس، وتعليم الفعل أفضل من تعليم القول. الآن أنا أتكلم أتحدث صح، لكن لما أقوم أتوضأ تنظرون إلي، فكما قال بعض العلماء يعني تعليم الفعل أوقع لتعليم القول. مثال أيضا، واحد يريد يصف لكم حج وعمرة كيف تحج، فالفعل أيضا له إيش دور في تعليم الناس، الفعل له دور في تعليم الناس. نعم. وقوله لا يحدث فيهما نفسه، تحديث النفس يا أخوان ما من إنسان إلا وتدخل فيه نفسه أن تحدثه. هذا معناه أن حديث النفس الذي يدخل للإنسان وهو يصلي لا يبطل الصلاة، والدليل على ذلك أنه قال لا يحدث به نفسه، يعني لو حدث به نفسه ما يضره. وأيضا عمر قال إني أجهز الجيش وأنا في الصلاة، يعني يأتيه. أيضا حديث عمار بن ياسر دخل عليهم في المسجد فصلى فأخفف في صلاته، فقالوا يا عمار إنك فعلت شيئا ما عهدناك، قال حتى لا أجعل للشيطان نصيب، إن أحدكم لا يدخل في صلاته فما يخرج منها إلا بنصفها أو ربعها أو ثمنها أو سدسها أو عشرها أو وهكذا، يعني يخرج من الصلاة ما معه فضل إلا عشر أو ربع أو مما يعرض عليه الشيطان من الوساوس وما يحدث به نفسه. فهو اختصر الصلاة، فقالوا إنك تصلي صلاة ما عهدناك، فقال فعلت هذا من أجل إيش؟ الشيطان، لأنه إذا طول الشيطان يأتي يذكره بالبيت، يذكره إيش بيشتري، إيش بيفعل، إيش هكذا، فيأتيه في عالم ثاني، ما يخرج من الصلاة، ما يدري أهو في لحظة التشهد، في لحظة الركوع، في لحظة مما يوسوس له الشيطان في صلاته. فهو لما اختصر ذلك قال حتى لا يكون الشيطان له نصيب. ففيه فضل عظيم من صلى ولم يحدث نفسه، أي جاهد. وأيضا كما قال بعض العلماء قالوا وكيف نعلم، كيف الإنسان يعلم أنه غفل عن صلاته؟ قالوا بضابط واحد، وهو حفظ الآيات التي قرأها وكم مرات سبحها. يعني الآن لو سألت واحد قلت له كم مرات سبحت في وقت الركوع، ما ستجيبون؟ متأكد أنك سبحت ثلاث؟ إن شاء الله شك صاحبنا. ثلاث ولا أذان؟ حسبك تقول لي ثلاث. طيب فقد كم سبحت في ركوعك في سجودك؟ سبع. آخر كلام الآن صاحبنا اضطرب. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن، قال وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. طيب، عمرو بن يحيى المازني، وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري المازني المدني ثقة، روى له الجماعة، وكذلك أبوه ثقة. عبد الله بن زيد، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو غير زيد، عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأدان. نعم، صاحب حديث الأدان عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، أما هذا عبد الله بن زيد ابن عاصم، رؤية الأذان حينما رأى قال يا رسول الله رأيت. طيب، دعا بتور. التور هو إناء من الصفر وهو نوع من أنواع النحاس معروف عندنا الصفر، وفيه جواز الوضوء بآنية الصفر والنحاس والفخار والزجاج والبلاستيك وكل هذه الأنواع، وهذا باتفاق العلم أنه جائز. ويحرم الوضوء بآنية الذهب والفضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فقالوا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل فيدخل فيه كل استعمال يستعمله الإنسان لأن فيه كسر لقلب الفقراء، كيف يستعمل ونحن نحتاج إلى الذهب والفضة. وأيضا قيل أن فيه نوع من الخيلاء والكبر في استعمال هذه، وكما جاء في الحديث قال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أي أن هذه الآنية لنا في الدنيا، لهم في الدنيا الكفار وأما نحن لنا في الآخرة، فهي ليست آنية المؤمنين وإنما هي آنية الكفار، وقيل للتشبه. فالأحوط الإنسان أن يترك مثل هذه الأشياء الذي يتفاخر بها نعم. قال فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أيضا تعليم الوضوء، وكما ذكرنا لكم أن هناك من العلماء من كانوا يسمون بمشايخ المطاهر، مشايخ المطاهر مما يعلمون الناس كيف يتوضؤون. قال فأكفأ على يديه من التور، يعني صب، أكفأ أي صب على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، تقدم معنا غسل اليدين في أول وضوء يعتبر مستحب، ثم أدخل يده في التور فتمضمض واستنشق واستنثر، عرفنا ضابط المضمضة والاستنشاق والاستنثار. قال بثلاث غرفات، كيف هذا؟ أي أنه لا يفصل بينهما، فيأخذ كفا من ماء فيأخذ قليلا للمضمضة وقليلا للاستنشاق من كف واحد، يأخذ قليل ويأخذ لأنفه ثم ينثر. جاء في حديث خارج الصحيح بيده اليسرى، في اليد الذي يأخذ منها غير اليد الذي ينثر منها، وفي حديث عبد الله من نفس اليد، وأيضا جاءت في حديث علي من نفس اليد. يعني إما أنت لك كيفيتان، الكيفية الأولى تأخذ بغرفة واحدة لليمنى بيمناك وتستنثر بيسراك، الكيفية الثانية بنفس اليد اليمنى تأخذها وتستنثر إيش بيدك اليمنى، يجوز هذا ويجوز هذا. طيب قد يقول قال يا أخي أنا ما أستطيع أن أجعل كف لوضوء ومضمضة واستنشاق، هل هذا الفعل يعتبر ناقض الوضوء إذا خالف؟ لا، ليس بناقض، جائز أن يفصل بينهما، لكن ما هو المستحب؟ أن يجمع بينهما كما فعل عبد الله بن زيد، قال إني لأشبهكم بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في حديث عثمان وجاء أيضا في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بكف واحد بين المضمضة والاستنشاق، فيستحب ذلك. ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتأخذ قليلا للمضمضة وقليلا للاستنشاق ثم تستنثر بيدك اليسرى أو بنفس اليد اليمنى التي غرفت منها. نعم. قال بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، تقدم معنا أن غسل الوجه يعتبر ركن من أركان الوضوء، وذكرنا ضابط الوجه. قال ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، انظر غاير من بداية الوضوء ثلاثا ثلاثا ثلاثا حتى وصل إلى اليدين إلى المرفقين مرتين. هل يجوز الإنسان يغاير بين وضوء، يعني يغسل عضو مرة وعضو ثاني مرتين وعضو ثالث ثلاث مرات، أو العضو الأول ثلاث مرات العضو الثاني مرة العضو الثالث مرتين؟ نعم، كل هذا جائز، أقل الوضوء غسلة واحدة بإجماع أهل العلم، فلو توضأت مرة واحدة جاز لك ذلك. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ نعم، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، حديث عثمان وفي سنن أبي داود، وثبت أنه توضأ مرتين، حديث عبد الله بن زيد، وثبت أيضا أنه توضأ ثلاثا، حديث عثمان. فالكل جائز، وإن غاير بين الأعضاء، وإن غاير بين الأعضاء، وإن غاير بين الأعضاء. أيضا في الحديث وجوب الترتيب. كيف الترتيب؟ لماذا قلنا بوجود الترتيب؟ لأنه جعل مسح بين غسلين. قالوا فهذا دليل على مراعاة الترتيب، وإلا المسح يكون آخر، غسل غسل غسل مسح، فلما كان هناك مسح ثم غسل هذا دليل على مراعاة الترتيب، وهو ركن، فمن خالف في الترتيب أعاد الوضوء. فكان يبدأ بقدمين ثم يديه، هذا خطأ، فيجب عليه أن يعيد الوضوء. فالترتيب يعتبر ركن من أركان الوضوء، يعتبر ركن من أركان الوضوء، أنه يرتب بين أعضاء الوضوء. قال ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. طبعا هذه الرواية أشكل على بعض أهل العلم، فأقبل وأدبر، فقال بعضهم أقبل أي بدأ من القفا ثم بدأ إلى الرأس ثم رجع، وبعضهم قال أقبل أي بدأ من الرأس، مقدم الرأس فرجع إلى الخلف ثم أعاد. الأخيرة هي الصواب، والدليل على ذلك هذه اللفظة، فبدأ بمقدم رأسه، هذا المقدم، فمسح بهما إلى قفاه ثم ردهما. هذا الفعل تستحب، وإلا لو مسح مسحة واحدة أتى بالواجب، أتى بالواجب. طيب لو غاير فمسح هكذا كذلك، لا حرج من هذا. وهذا فيه دليل على تعميم الرأس، أما من يقول بأن الرأس يغسل بعضه هذا لا دليل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمقدم فمسح بهما وأقبل، دليل على إيش؟ على تعميم، على تعميم مسح الرأس. نعم، فيجب أن الإنسان يعمم مسح الرأس. ومن الأخطاء ما يرتكب بعضهم أنه يمسح بالمقدمة فقط، أو ما يمسح، يأخذ ماء ويضرب جبهته، بعضهم يفعل هكذا بالماء ويضرب جبهته كأنه يقول أجزأني هذه الضربات في رأسي، هذا خطأ. نعم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه، عبد الله بن زيد يصف وضوء النبي، عثمان يصف وضوء النبي، علي يصف وضوء النبي، المقداد بن عدي يكرب يصف وضوء النبي، كثير من الصحابة من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح ربع الرأس، نصف الرأس، إنما مسح رأسه كاملا، إنما مسح رأسه كاملا. نعم، فهذا هو الواجب، أنك تمسح الرأس كاملا ولا يجزئ مسح. طيب المسح على العمامة، الحديث الذي ذكره المؤلف هنا تعرفون أنه حديث في الصحيحين، واشترط المؤلف إخراج ما في الصحيحين، لكن حديث مسح العمائم هو يعني جاء في بعض في من فرد به البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، حديث مغيرة بن شعبة. وأيضا جاء من حديث ثوبان قال أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين. طبعا هذه أنا الآن تروني رابط بها، هذه تسمى عصابة، هذه تسمى عصابة. هذا الذي لابس الآن هذا العمامة الحمراء هذه تسمى خمار، هذه تسمى خمار. من هي العمامة؟ العمامة القلنسوة اللي نسميها إيش؟ كوفية، وتدير عليها عمامة، هذه تسمى عمامة، الذي يلبسها الآن أصحاب جماعة التبليغ وهكذا، هذه هي العمامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة هذه، أما هذه عصابة لأنها تعصب على الرأس، تعصب على الرأس، فهل يجوز المسح عليها وعلى العمامة؟ الجواب نعم. الدليل حديث المغيرة بن شعبة مسح النبي على عمامته، أيضا حديث ثوبان مسح النبي على العصائب، أو أمرنا أن نمسح على العصائب، يعني هذه كل ما عصب الرأس. نعم، لكن القلنسوة الكوفية ما ثبت أن النبي مسح عليها، يعني تنزعها. طيب كيفية المسح على العمامة؟ كيفية المسح على العمامة لها كيفيتان. الكيفية الأولى مسح العمامة فقط بدون الناصية، المسح العمامة فقط. طبعا أنا الآن انظروا إلى العمامة نازلة على جزء من الوجه، حينما أتوضأ يجب علي أن أبعد هذا، أبعد حتى يكون إيش الوجه كله مكشوف، فأتوضأ. واضح؟ فلو رددت العمامة بعد غسل الرأس لا حرج، فلما يأتي دور غسل الرأس أخذ ماء أبللها يدي ثم أمسح على العمامة. كيف أمسح؟ كذا أقبل بهما وأدبر، ولا يكفي فعلت هكذا؟ سواء فعلت هكذا أو فعلت هكذا أو فعلت هكذا كله جائز. ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام عمم مسح العمامة، عمم مسح العمامة، يعني ما يصلح أنك تفعل هكذا وهكذا، ما ثبت عنه، إنما مسح العمامة هكذا. الكيفية الثانية مع الناصية، هذه الناصية، الناصية هي منبت الشعر الأصلي، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. طبعا هذا المكان مكان شديد على الإنسان، فأهل النار يؤخذون بالنواصي هنا. فمسح بناصيته مع العمامة، يعني أمسح مع، انظروا، أمسح الناصية مع العمامة، أمسح الناصية مع العمامة. فلك كيفيتان، كيفية مسح العمامة وحدها والناصية مع العمامة، مع العمامة. نعم، هذه في مسح العمامة، في المسح على العمامة. نعم، طيب، قال فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. كما قلنا لكم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح أنه مسح ثلاثا، ولم ينقل أيضا عنه عن صحابي، إنما الذي جاء عن عثمان بلفظ فمسح رأسه ثلاثا لم يصح، إنما الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح مرة واحدة، مرة واحدة. قال ثم غسل رجليه، غسل الرجل الرد على من قال يمسح على القدمين. كل أحاديث الذي جاء في ذكر وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل أنهم جاءوا بمسح على القدمين، وإنما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين. وأيضا حديث ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. ثم قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا في غسل الرأس دون العمامة. العمامة هل هذه فيها الكيفية؟ لا، العمامة تمسح على ما يعرف به عرفا، ولم يأتي لنا صفة من النبي عليه الصلاة والسلام كيف مسح العمامة، فتبقى على الأصل مسحها مسحها، تبقى على الأصل مسحها مسحها، سواء كانت عمامة أو عصابة، يقال عصابة ويقال عصابة. نعم، أما المسح على القلنسوة ما يجزئ. المسح على الخمار جاء في حديث بلال وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، يعني إذا كان مختمر بعمامته، إلا أن هذا الحديث أعله الدار قطني بالانقطاع، فالظاهر أنه لا يمسح على الخمار. لكن المرأة، المرأة إذا كان الخمار يشد عليها وتتحرج من نقضه فلا بأس أن تمسح للمشقة التي تعلوها. وقد جاء عن بعض الصحابيات بسند صحيح أنهن مسحن على خمار ثوبها أنهن مسحن على خمار ثوبها، فلا حرج للمرأة، لأن المرأة غير الرجل، خمار المرأة ليس كخمار الرجل. الرجل قد يكون خمار موضوع، يستطيع أن يدخل يديه، يستطيع كذا، لكن المرأة إذا اختمرت قد تشد وتلف، فيشق عليه ماذا؟ إخراج الخمار أو فتح الخمار أو نقض إيش الخمار. إنما ما هو فيستحب لها أن تمسح على الخمار. أما إذا كانت بدون خمار فتوضأت فيتناولها الحديث. إذن أحاديث الوضوء تتناول الرجال والنساء، كل ما قيل في الرجال يقال أيضا في النساء، وليس هناك ما يخصص الرجال دون النساء. فيجوز للمرأة أيضا أن تتوضأ في يعني وتمسح على خمارها وتمسح على خمارها. نعم التساخين هي الشراب، لأن تسخن القدم. الإنسان لما يصاب بالبرد دائما إيش يلبس؟ شراب. وهذا طبيا ذكروا أيضا، يذكرون يعني إذا أردت أن لا تشعر ببرد غطي رجليك، غطي رجليك. فتغطية الرجل دائما تجعل الإنسان شيئا ما لا يصاب بالبرد، لكن لو بردت قدمه يمرض الجسم، أيضا كثرة التبول وهكذا. فسميت تساخين، أي أن دائما تسخن إيش الجسم، تسخن الجسم. طيب ما التوجيه في قراءة شعبة عن عاصم حيث قرأ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام؟ حملها بعض العلماء قراءة أنها مجرورة على المسح الأرجل بالمسح على الخفين، بالمسح على الخفين. وإلا هذه الأحاديث تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل، فمتى يمسح على القدمين؟ إذا كان لابس شرابا جورب أو خفين، أو خفين جاز له أن يمسح بهما، وتنزل قراءة الجر الخفض على ذلك. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نكتفي بحديثين إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.